هل يجوز فك السحر بالذهاب إلى ساحر؟ فرجل أخبر أنه مسحور. هل يجوز فك السحر بالذهاب إلى ساحر؟ فقد أخبر هذا الرجل أنه مسحور ولا يعرف من سحره. لا يجوز فك السحر بالذهاب إلى السحرة وركانه من يعالج بالقرآن والأدوية المباحة. أما الذهاب إلى السحرة لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن مسرة ويحل السحر بالسحر، قال يمنع من الشيطان. لا يجوز حل السحر بالرجوع إلى السحرة والمشعوذين والكهنة أبدا كما تقدم. نسأل الله العافية. سائل يقول: رجل مريض، فهل الأفضل له البحث عن الرقية وعن الدواء أو أن يتوكل على الله عز وجل؟ الدواء أفضل، أن يبحث عن الدواء ويعالج أفضل من الترف الأسباب فعلها أولى، وإن لم يتداوى فلا حرج. الدواء مستحب والرقية مستحبة، فمن صبر ولم يداوي فلا حرج، لكن الأفضل لها يتداوى، الأفضل لها يعالج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.